لأنه ليس في وسعه وطاقته. هكذا فسر العلماء قوله كأنما يصعد في السماء، خلافا لتفسير المتأخرين الذين أتوا بقول لم يسبقوا إليه، قالوا كلما صعد الإنسان في السماء يضيق عنه الأكسجين، يقل عنه الأكسجين. تفسير السلف كأنما صعد في السماء أي كما أنه لا يستطيع أن يصعد في السماء وهو يحاول الصعود فيها، فكذلك صدره ضيق لا يقبل الإيمان، وهذا هو التفسير الصحيح، يعني أن الكافر لا يمكن أن يسلم، قد ختم الله على قلبه وقد كتب الله عليه الشقاوة، لا يمكن أن يسلم لأن الله قد أراد إضلاله. فمثله كمثل الذي يريد أن يطلع السماء لا يمكنه أن يطلع، كأنما يصعد في السماء. وأيضا مثله أو قريب منه قول تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني ليصعد إلى السماء ويقطع عنه نزول الخير، هذا لا يمكنه. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، هذه أمثلة في التعجيز. وهذه الآية رد على أي الطوائف؟ رد على طائفة مبتدعة اشتهرت من زمن قديم، من زمن الصحابة. عندك الجبرية يستدلون بهذا، الجبرية يقولون الجبرية يستدلون بها، يقولون الهداية والإضلال من الله، ليس للعبد أي مشيئة. القدرية يقولون ليس لله مشيئة في هداية العبد وإضلاله، وهذا لا يرد عليهم. من كتب الله له وأراد الله له أن يكون على الإسلام إن شرح صدره للإسلام، ومن أراد له الله الضلال كان صدره ضيقا حرجا لا يقبل الخير. هذه الآيات رد على القدرية. فالقدرية نفوا مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد، والله سبحانه وتعالى أثبت أن الهداية والإضلال منه، هذا من أعظم الأدلة في الرد عليه. قال وقال في قوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يقول كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس الرجس الشيطان، وقال مجاهد الرجس كل ما لا خير فيه، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الرجس العذاب. متلازم هذا الأقوال. قال تفسير قوله تعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، والآيات بعدها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره لما ذكر تعالى طريقة الضالين عن سبيله الصادين عنها نبه على أشرف ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، فقال وهذا صراط ربك مستقيما منصوب على الحال، أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن، وهو صراط الله المستقيم كما تقدم في حديث الحارث عن علي